السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه إلى يوم الدين. عنوان هذه المحاضرة: قالوا وقلنا. وقبل أن أبدأ في تفاصيلها وبعض مسائلها، أنبه إلى مسألة خطيرة. إن من أسباب عظمة هذا الدين أنه يخاطب كافة طبقات الناس، يخاطب الأغنياء والفقراء والسادة والعبيد والرجال والنساء والكبار والصغار. إن محمدا عليه الصلاة والسلام بعثه الله إلى الرجل ليخاطبه وليكلمه وليفهمه وليقوده إلى الجنة، وبعثه الله إلى المرأة ليوعيها ويفهمها ويكرمها ويقودها إلى الجنة. وأنا أعرف أن بيننا شيوخ كبار أسنانهم شابت لحاهم في طاعة الله، واحدودبت ظهورهم في مرضاة الله، واقتربوا من الرحيل وهم يشهدون أن لا إله إلا الله. ومعنا في هذا المجلس أطفال رضعوا لا إله إلا الله، وشبوا على منهج الله، وارتبوا الله ربا ومحمدا نبيا والإسلام دينا. ومعنا في هذا المكان نساء طاهرات حديثات مؤمنات مصليات، كن داعيات ولا زلن حاملات حافظات للغيب بما حفظ الله. إذن ماذا نفهم من ذلك؟ نفهم عظمة الإسلام وعظمة محمد عليه الصلاة والسلام، الرجل بأبي هو وأمي الذي خاطب الملوك ودعاهم إلى الله فاستجابوا له، وأتى إلى الأطفال وحملهم وهو يصلي وقام بأدبهم وأذن في آذانهم، الرجل الذي عاش مع المرأة أبا وأخا وزوجا وصديقا حميما لقريباته صلى الله عليه وسلم، ومعلما للأجنبيات، علمهن الحجاب والأدب، علمهن غض البصر والكرامة، تربية الأطفال، الدعوة إلى الله، أعلن حقوق المرأة في عرفات بالحد الأكبر فسمعه العالم وأنصتت له الإنسانية صلى الله عليه وسلم. هذه أطروحة بين يدي هذه المحاضرة، ولعله من الطريف أن يجدد الداعية أسلوبه، لأن الباطل يجدد سلاحه، والله يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فإذا أنشد الباطل قصيدة حق لنا أن نرد عليه بقصيدة، وإذا نشر في صحيفة فواجب علينا أن نذمره في صحيفة، وإذا تناول الإسلام على منبر فواجب علينا أن نهدده على منبر، وإذا قاتلنا بالسلاح قاتلناه بالسلاح. إن بني عمك فيهم رماح. قالوا وقلنا. قالوا: نحن ندعو إلى حرية المرأة. هذه مقالة منشورة فضحوا بها الناس وخدعوا بها البسطاء ولعبوا بها على الحنقة. قالوا: نحن ندعو إلى حرية المرأة. قلنا: حريتها ليس فيما تدعون إليه، فهل تدرون ما هي حرية المرأة؟ حريتها في الحجاب الشرعي، حريتها في الستر والعفاف، حريتها في الطهر والوقار والسكينة، حريتها أن تكون أمة لله تملأ قلبها بلا إله إلا الله وعينها بحياء الله، كأن رقيبا منك يرعى مسامعي وآخر يرعى مسمعي وجناني، فما لفظت من في بعدك لفظة على القلب إلا عرجت بجناني. قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. حرية المرأة أن تصل الصلوات الخمس في أوقاتهن، حرية المرأة أن تخرج من البيت أطفال المؤمنون بالله لا أطفال شوارع. أما حريتها عندهم عند أعداء الله، عند سعد زغلول وقاسم أمين وأتاتورك وأمثالهم وأشكالهم وأضرابهم، فحريتها أن تكون عارضة أزياء وبائعة في البوفيه ومشترية تجوب الأسواق صباح مساء معروفة للفستاق. وقف أعرابي فرأى امرأته تنظر إلى الأجانب فقال: أتنظرين للأجانب؟ قالت: إني أنظر فقط نظر، أنا ما خالطتهم ولا ضاجعتهم ولا أدخلتهم بيتي. قال: نظر وهو بدوي؟ قالت: نعم. فطلقها بالثلاث. فقال له الناس: ما نظرت إلا نظر. قال: أضاجعها وأدخلها بيتي وقد ملأت عينيها أو عينيها من الأجانب؟ ثم قال: إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كن الكلاب ولغن فيه. إنها العزة، إنها الشمم. سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه كان من أطيب الناس، يقول يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا سعد بن عبادة بن دليل، هو وأبوه وجده يسمون أجواد العرب الثلاثة، يقولون إذا ضيف ضيافة كسر الناس عتبتهم من كثرتها. نحر في يوم من الأيام 100 ناقة حتى أشبع الذئاب والكلاب والطيور. سعد بن عبادة يقول: يا رسول الله، إذا وجد أحدنا والعياذ بالله مع امرأته رجلا أجنبيا ماذا يفعل؟ قال عليه الصلاة والسلام: يذهب فيأتي بأربعة شهداء شهود حتى لا تضع دماء الناس وأعراض الناس وسمعة الناس. فقال: يا رسول الله، أمكث حتى أجمع أربعة؟ والله لأضربنه هو وإياها بالسيف غير مصفح. فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال: تعجبون من غيرة سعد؟ والذي نفسي بيده، إني أغير من سعد وإن الله أغير مني. كان سعد إذا تزوج امرأة وحملها على فرس، إذا وصل إلى بيت نحر الفرس. قالوا: ما لك؟ قال: لئلا يركب الفرس رجل في مكان زوجتي الذي ركبت فيه. هذه عروبة الإسلام، لا إسلام العروبة، وأصالة النخوة لا نخوة الأصالة المدعاة. إذن هذه الحرية التي ينادي بها العلماء والدعاء، أن تكون أمة لله، أن تكون طاهرة صينة وطورة، ما تكون عرضة. الأمريكان أخرجوا المرأة في الحرب العالمية الثانية من البيت، كانت في البيت، أخرجوها تحمل السلاح الرشاش تقاتل به القوات، أوصلوها إلى فيتنام، حملوها الطائرة، أركبوها على الدبابة، فضاعت المرأة، خرقت المرأة عدة لله تربي الجيل في البيت، خرقت نعم معلمة ومحاضرة ومربية، لكن في بني جنسها، في سترها، في عفافها. أما ثقافة العرب الغرب فأخرجت المرأة على الشاشة تنشر شعارها لا إله إلا الله، إذا زلزلت الأرض زلزالها، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. يعلوها في المسرح تسكر مع الأجانب، وتسافر بلا محرم، وتجوب الأسواق بلا زوج وبلا أخ وبلا إذن. هذه هي حريتهم التي يريدون أن يقولوها للناس، وهذه الحرية التي يريد أن يقولها الإسلام للناس. قالوا: الغناء حلال. قلنا: في شريعة الشيطان، أملى لهم وسول لهم وتوف فرق بهم فقالوا حلال. إذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. يبحثون عن أرخص الفتاوى، وإذا وجدوا ولو عالما ظل في هذه المسألة أو أخطأ اجتهاده وخالف جميع علماء الدنيا، أخذوا بقوله ومدحوا العالم هذا العالم، وقالوا كثير المعلومات وواثق الثقافة ومتسع الجانب ويفهم العصر ومشرف ومنفتح على العالم، حتى يؤيدوا أخذهم هذه الفتية. وإلا فالغنى حلال بالإجماع كما قال الشوكاني والآجري من علماء الشريعة، إنهم لا يسألون الثقات. نعم، الغناء حرام بإجماع أهل الشريعة كما قال الشوكاني والآجري وغيرهما بالإجماع، بفتاوى من إذا أفتى أفتى، كسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، الفتاوى التي تعتمد على قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. قالوا هل في الشعر كفر وما أمثلة ذلك؟ هل في الشعر كفر وما أمثلة ذلك؟ لأن بعض الناس يقول لا تدخلون الحلال والحرام في الأدب. اتركوا الناس ينشدون، اتركوهم يلقون الأمسيات الشعرية، حلال حرام حتى في الشعر. اجلسوا أنتم في المساجد وفي المنبر ويوم الجمعة، أما تدخلوا حتى في الأمسيات والدواوين ومع الشعراء فلا. قلنا لا، الإسلام لابد أن يدخل إلى المنتدى ويدخل إلى الميدان ويحاسب الشعراء ويتكلم عن الأدباء لأنه دين الله. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أنا أعرض عليكم بضاعة بعض الشعراء وأنتم تحكمون. أحد الشعراء دخل مع بعض الجيوش العربية في فلسطين يوم الهزائم السوداء، يوم دخلت بعض الجيوش بغير لا إله إلا الله، دخل الشاعر هذا فكتب على أحد الأعلام: آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. هذا كفر ولا ما هو كفر؟ هذا كفر بإجماع العلماء وإجماع الحمقى والمغفلين وإجماع الحيوانات. آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني، فأراهم الله أي بعث بعثهم وأي عروبة عروبتهم. تركوا جزماتهم وأحذيتهم وفروا في وجه مشيه ديان ولاحقتهم بول دمائر حتى أدخلتهم جحورهم كالضبان، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. لكن اليوم عاد الناس المسلمون في أفغانستان وفي فلسطين يرفعون لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول شاعر آخر: هبوني دينا يجعل العرب ملة، وسيروا بجثماني على دين برهمي، ألا يا هلا كفرا يؤلف بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. هذا كفر وإلا إيمان، هذا أكثر الكفر وأطغى الطغيان وألحد الإلحاد. فيقول لا تتدخلون في هذا الشأن، أيكفر بالله وتمزق شريعة الله وتمرغ لا إله إلا الله ثم يقال لا تتدخلون في هذا الجوانب؟ هذا خطأ. ومنها وأستغفر الله، يقول العكوك، هذا شعر قديم لأن الدشرة من القدم، الضياع من القدم والكفر قديم من عهد إبليس. حتى ابن تيمية لما تكلم عن الزنادقة في عهده قالوا هذه مقولة من القدم وشنشنة نعرفها من أخذك ومن يشابه أبه فما ظلم. يقول العكوك لصاحب السلاطين: أمس الذي تنزل الأيام منزلها وتنقل الدهر من حال إلى حال، ولا مددت يدا في اللوح كاتبة إلا قضيت بأعمار وآجال. لا إله إلا الله. ويقول داشر آخر وزنديق ثاني دخل على السلطان قال: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، تحكم فأنت الواحد القهار. وواحد ضال غاو آخر دخل على سلطان مصر، سلطان مصر كان من أظلم الناس، يقول أهل العلم زلزلت مصر بسبب ظلمه، كان يأتي إلى المرأة وهي حامل فيأخذ الخنجر ويشق بطنها فإذا ابنها أمامها. نزل إلى السوق وقال واقسم للناس: إن لم تسجدوا لي لأذبحنكم دماء، فسجدوا له في السوق. هذا أصابت مصر زلزلة في عهده، فدخل عليه الشاعر يخفف عليه المصيبة قال: ما زلزلت مصر من كيد ألم بها، لكنها رقصت من عدلكم طربا. هل بعد هذا كفر؟ يقول لا تظن مصر زلزلت، ترى رقصت فرح من هذا العدل واللموع والإشراق. ما زلزلت مصر من كيد ألم بها، لكنها رقصت من عدلكم طربا. قالوا: أنتم منعتم المرأة من مزاولة الأعمال والمهن. قلنا هذا كذب، فإن ديننا علمها العمل الكريم والمهنة الشريفة، علمها أن تكون مربية. يقول البخاري بيض الله وجهه في كتاب العلم باب هل يجعل الإمام للمرأة يوما من نفسه، يعني يعلمها للنساء. يوم الاثنين كان يوما معروفا عند الرسول عليه الصلاة والسلام، يعلم المرأة ويجلس مع النساء ويربي النساء ويفهم النساء ويفصل النساء. كان يعيش مع المرأة قضاياها: الحيض والنفاس والولادة والزوجية والبيت وكل دقيقة وجليلة من حياتها. وعلمها الإسلام كيف تربي الأجيال. أم عمر امرأة، وأم خالد امرأة، وأم أبي امرأة، وأم طارق امرأة، منتجات الرجال. لما علمهم من الإسلام كيف تكون مؤمنات أخرجوا الأبطال، فلما ضيع الناس المرأة أخرجوا سفهاء، أخرجوا ناس عمر 41 وهي مرأته الطوابع جنب الطوابع المراسل أو سيد الحمام، أخرجوا مغنيا عمره 50، يشوف بعض المغنيين عمره 70 سنة اليوم. والله يقول أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، ويلقون معه مقابلة قالوا كيف بلغت هذا المستوى، قال بدأت من الصفر وصبرت وثابرت حتى إذا بلغت هذا المستوى. قال الشيعيون الإسلام دين التطرف، قلنا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، ولو أني بليت بهاشميا كولته بنو عبد المداني لهان علي ما ألقى، ولكن تعالوا فانظروا بمن ابتلاني. لكن أراهم الله ما هو التطرف. رئيس رومانيا هذا قام عليه شعب فسحبوه كالدجاجة حتى ذبحوه في الشارع، وآمنوا بالتعددية وكفروا بالشيوعية. غورباتشوف يلوح في حديقة من حدائق موسكو للناس أن يثبتوا، فقاموا عليه بالتراب وسقوا على وجهه بعد تنازلاته الكبيرة، لأن الإلحاد ما يثبت في الأرض، لأن التطرف ليس له أساس، ولأن الأصل لا بد أن ينتشر، ولأن لا إله إلا الله وصلت إلى موسكو، وسوف يأتي هذا في آخر هذه المقالة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام أشد عظمة في عسكرية من نابليون، يقوله العقاد. العقاد يأتي في عبقرية محمد صلى الله عليه وسلم، اكتشف شيء ما اكتشفه الناس، عجيب ذكي هذا الرجل. يقول توصلت بعد استقراء إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أشد عظمة في العسكرية من نابليون. قلنا له ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا؟ ما يجوز لك هذه المقارنة، حسيبك الله، ويحك ويلك من الله، تقارن بين عظيم يتلقى الوحي من السماء بعثه الله أشرف الناس، وبين مجرم فرنسي سحق الأطفال والشيوخ واستعمر العالم وسفك الدماء وهدم المساجد. ذاك يقول الله فيه والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والله يقول فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأما ذاك نابليون فيقول العالم لعنه الله. قالوا الجهاد الأفغاني انتهى، قلنا لا، بل لا يزال قائما، لأن الكفر لا زال قائما. ومن قال انتهى الجهاد فهو لا يعرف شيئا من الجهاد، ما دام أن نجيب الشيطان في كابل فهو أكبر دليل وأكبر برهان أن الجهاد لا يزال قائم. كيف انتهى الجهاد وأطفال المجاهدين شذر مذر، وشيوخ المجاهدين في الجبال، والمساجد مهدمة، والمصاحف ممزقة، والناس خارجون بلا إرادة إلا إرادة الكافر الذي أخرجهم من بيوتهم على وجوههم. قالوا الهوى والحب هل تعنوا له؟ لأن هؤلاء أهل الفن والعشق والغرام يقولون هؤلاء المتزمتون والملتزمون ما عندهم حب، ما يحبون جامد مثل الخشب، لأنهم يحبون سلوى والربابة والأغنية الماجنة والسهرة الخليعة. قالوا الهوى والحب هل تعنوا له؟ أم أنت في دنيا الهوى متجلد؟ قلت المحبة للذي حمل الهدى، فحبيب قلبي في الحياة محمد. الحب مثل حب سعد بن معاذ، يقول يا رسول الله والذي نفسي بيدي لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك ما تخلف منا رجلا واحد. أنس بن النضر يقول إليك يا سعد والذي نفسي بيده إني لا أجد ريح الجنة من دون أحد. هذا الحب. وحب جعفر الطيار، يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها كافرة بعيدة أنسابها. وحب عمير بن الحمام يلقي الثمرات ويقاتل ويقول بخن بخن إذا بقيت أن آكل هذه الثمرات. وحب سعد بن الربيع الذي قال اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى. قالوا هذا شاعر الإنجليز شكسبير دخل على فنانين رسامين في حديقة في لندن فقالوا ما رأيك في اللوحات؟ قال جيدا. قالوا هل لك اقتراح؟ قال لي اقتراح أن يعلق الرسامون بدل هذه اللوحات. قالوا إسرائيل تقتل الأطفال والشيوخ بهمجية. قلنا لو كنت من مازن لم تستبح عبري بني اللقيطة من ذهل بن شيبانة فليت لي بهم قوم إذا ركبوا شدوا الإغارة فرسانا وركبانا لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. تعد الذئاب على من لا كلاب له وتتقي مربض المستأسد الضاري. قالوا لماذا كثرت العنوسة في النساء؟ لأنهن مشغولات بتأمين المستقبل. هذا طاغوت عند النساء، تأمين المستقبل، والمستقبل لا يؤمنه إلا الله. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وتأمين المستقبل هذا نشره الغزو الفكري على أسماع بنات الإسلام، فأصبحت المرأة ترى أن مستقبلها الشهادة، فتترك الزواج إلى أن يفوت وقت الزواج، ثم لا يرغب لها أحد بعد أن تصبح جدة. تأمين المستقبل هو طاغوت ران في المجتمع لا يكسره إلا أن تؤمن بالله وتعلم قوله عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي بسند صحيح. يقول مصدر مطلع بلغ نسبة الرجال للنساء رجل واحد إلى أربع نساء، يعني 3-0، هذا العدد 4-1. هذا الفائض والتعدد تسأل عنه أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قالوا ما هي أجمل عبارة؟ قلنا إياك نعبد وإياك نستعين. يقول ابن تيمية شيخ الإسلام لما حضر لقتال التتار أخذ ورقة بل قطعة قماش لعمود، كان يحمل في اليسرى عمود فيها قطعة قماش ترفرف على لا إله إلا الله، والسيف بيده اليمنى. هذا ابن تيمية صاحب المصحف والكتاب والسنة، ابن تيمية الخطيب المفتي، ابن تيمية الشجاع الجهبل الذكي اللماع، مكتوب على رايته إياك نعبد وإياك نستعين، وانتصر بإذن الله. ولما حضر بإياك نعبد وإياك نستعين أقبل جيوش التتار المغول، أتوا من الصين، كانوا يزحفون على البحيرة فيشربون حتى يتركون قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يأكلون الشجر، أدهى جيش مر بالعالم. فوقف لهم ابن تيمية يوم 17 رمضان وأخذ كاسا من الماء البارد أمام الجماهير في دمشق في ساحة العدل العدام هناك، ووقف وأخذ الماء وقال افطروا أيها الناس وجوبا أن تفطروا، فأفطروا. قالوا يا ابن تيمية التتار، يقولون أنت ما تعرف التتار؟ قال لكن معنا الواحد القهار. قالوا التتار، قال معنا الواحد القهار. قالوا التتار، قالوا معنا الواحد القهار، والله لننتصرن عليهم. قالوا قل إن شاء الله. قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. فلما أشرف عليهم تبسم قبل المعركة، قال فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. ثم بدأت الجولة والراية فوق رأسه إياك نعبد وإياك نستعين. يقول هو في دروس الصباحية مع تلاميذه أنزل الله 104 كتب، جمع حكمتها في 4 كتب، في الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن، ثم جمع حكمة الأربعة في القرآن، ثم جمع القرآن في المفسر، ثم جمع في الفاتحة، ثم جمع الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. وأجمل اسم قلنا الله، أجمل اسم في الحياة الله. سيبويه هذا النحوي لما توفي يقول عن المؤرخون رأي في المنام قالوا ما فعل الله بك وإذا وجهه أبيض الماء، قال غفر لي. قالوا بماذا؟ قال لما وصلت في كتاب النحو إلى لفظ الجلالة قلت الله. أتى سيبويه يعرف الله، كيف يعرف؟ قال الله أعرف المعارف لا يحتاج إلى تعريف، فغفر الله له. يقول كيف أعرف الله؟ أعرف الله للناس وآياته في الكون، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. السماء تشهد أن لا إله إلا الله، الأرض، الماء، الهواء، كل شيء كان شيخ الإسلام يقول إذا نظر إلى غوطة دمشق الشجر كان يبكي تدمع عينه ويقول أخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خالي. وهذا على حد قوله عليه الصلاة والسلام ورجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. والله يقول للناس يعني ينظرون إلى آيات الله أفلا ينظرون إلى الإبر كيف خلقت؟ لماذا ما قال الفيلة؟ لأن الأمة العربية أمة إبل إبل. وما قال جاموس لأن فارس أهل الجاموس. وما قال دجاج لأن الروم ربوا دجاج. هذا من لطائف المفسرين قال فأتى إلى أبي جهل وأمية بن خلف وصفوان لأن ما عندهم إلا الجمال. أعظم شيء عند العرب الجمل وأدهى حيوان. قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ يقولون الجمل جمع 100 صفة من الحيوانات. رأسه يقول يشابه رأس الجرادة، وأذناه يقول أذن الذئب، وذنبه ذنب السرحان، وركبتاه كالنعامة، وزوره كحيوان آخر، ويحفظ مثل حفظ الإنسان أو أكثر، إلى غير ما جمعوا 100 صفة. فيقول الله أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. يقول سيد قطب رحمه الله في الظلال أفلا ينظر أهل الصحراء إلى السماء والسماء في الصحراء لها طعم ومذاق فكأنه لا سماء إلا في الصحراء. لكن نحن ما أصبحنا نرى السماء، أصبحنا بين الأفران والخبازين والغسالين والتريلات والتكاسي والصياح والمطاعم والفنادق والحراج والبيع والشراء، فما أصبحنا نرى السماء ولا نرى النجوم ولا نرى القمر، ما تسمع إلا حمحمة وطمطمة وغمغمة. فيقول سيد قطب أفلا ينظرون إلى السماء كيف رجعت؟ قال أفلا ينظر أهل الصحراء إلى السماء والسماء في الصحراء لها طعم ومذاق كأنه لا سماء إلا في الصحراء. السماء بأطيلها الفاتح وبحديثها الساحر. السماء وفيها النجوم في الليل، النجمة الواحدة كأنها مهجورة يعني كأنها طردت من بين النجوم فهي محرومة، والنجمتان كأن بينهما حديث الود والنجاة، والمجموعة من النجوم كأنها في مهرجان الحياة. فهذا كما قال الأول وكتاب الفضاء أقرأ فيه صورا ما قرأتها في كتابي. الرسول عليه الصلاة والسلام ما حمل قلم في حياته ولا مرسمة ولا مسطرة ولا فرجة، أمي لا يقرأ ولا يكتب. حتى يوم المعاهدة قال لعلي اكتب هذا ما عهد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سهير بن عمرو هذا مندوب المشركين، لا لو نعلم انك رسول الله ما قاتلنا. فاكتب محمد بن عبد الله اصدر سكون حمش يعني ما يدري فين العبارة. قال علي والله لا امحو اسما كتبته، ما دام اني كتبت رسول الله كيف امحو رسول الله؟ صعب على قلبي امحو رسول الله. فاخذ صلى الله عليه وسلم رسول الله قالوا فمحاه علمه الله فين مكان رسول وهو امي، لانه معجزة. لو كان يكتب كانوا قالوا هو الذي كتب القرآن من رأسه، كيف وقد افتروا عليه وهو لا يكتب ولا يقرأ؟ قالوا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بخرة وأصيلة. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. فكيف لو كتب؟ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. الشاهد أن الله قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق في الغار عمره 40 سنة، أين يقرأ وأين يكتب؟ ما عندهم دفاتر ولا مراسل ولا أقلام ولا ملحقات ولا سبورات ولا طباشير. قال أهل العلم اقرأ في السماء، اقرأ آيات الله في الفور. تقول حليمة السعدية عمر الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقارب 4 سنوات، تذكروا وتفكروا، كانت تدخل الخيمة لأنه كان يرضع معها عند يرضع منها عند بني سعد في البادية، فكانت تدخل في الخيمة في الليل فيخرج يحبو ويمشي قليلا من الخيمة ويخرج ينظر في السماء لا إله إلا الله، تدخل في الخيمة ويخرج ينظر إلى النجوم والقمر. هذا أبو 4 سنوات هذا سوف يغير العالم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. تلاميذه بعد 25 سنة خطبوا في قرطبة وذبحوا الملك داهر في الهند، وخطبوا على منبر كابول وصلوا بالناس في جامعة صنعاء والفرات واللواط والنيل 4 سنوات. وبعض الناس اليوم عمره 40 سنة ما يسجد لله سجدة ولا يتفكر، بل الإسلام في آخر اهتماماته إن كان هذا إنسان مسلم. أما إذا كان كافر لقد ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار. لكن بعض المسلمين من ظاهره الإسلام آخر اهتمامه الإسلام، يفكر في الطبيخ والثلاجة والبرادة والسخانة والسيفون، وفي الأخير يفكر في الإسلام ويفكر في صلاة الجماعة والدين. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وأجمل كتاب قلنا القرآن الكريم، المصحف. القرآن هذا ما أعطيناه حقه وما عشنا معه كما ينبغي أن يعاش معه. المصحف، أخذت المجلة وقت المصحف والصحيفة. الآن جرب نفسك، اركب من أبها إلى جدة والرياض وانظر في الركاب وهم مسلمون جميعا، من الذي يفتح المصحف في الرحلة إلى أن تصل؟ نادرا، كل رجل معه صحيفة يقرأ. وقراءة الصحف لا بد من قراءته لمعرفة الواقع، معرفة أخبار العالم والناس. لكن أين وقت القرآن؟ أين وقت سورة قاف وطه؟ أين وقت الآيات البينات؟ يقول ابن إدريس المحدث عبد الله بن إدريس رحمه الله، حضرت الوفاة، قال ابني تعال، وهو في سكرات الموت، فأتى ابنه قال يا بني لا تعصي الله في هذا البيت، لا تعصي الله في هذا البيت، فوالله الذي لا إله إلا هو لقد ختمت كتاب الله في هذه الزاوية 8000 مرة. يا بني لا تعصي الله في هذا البيت، إذا أردت أن تعصي الله فاخرج من هذا البيت. بيته كان من طين في الكوفة وهو من أكبر العباد. والله يا ابني، يعلمه حتى يسحب همة ابنه، والله يا ابني لقد ختمت المصحف في ركن هذا البيت 8000 مرة. أولئك الذين نتقبل منهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يعدون. إن الذين أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، إن الأمة كانت ميتة فأنزل الله عليها روحا هو هذا القرآن، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. نورا. حدثنا بعض العلماء في الرياض أن بعض العباد في الرياض لا زالوا أحياء اليوم، كبار في السن، في 70 و80، يصلون صلاة الفجر يوم الجمعة في المسجد الجامع، ثم يفتحون المصحف من أوله من الفاتحة، وقبل دخول الخطيب بدقائق ينتهون من سورة الناس. حق مثل ما أنكم تنطقون، لا يقول أحد ما يمكنهم لا يمكنهم. داملوا عليه وأعادوه وأبدوه حتى أصبح كالهواء على ألسنتهم. فكم من حسنة سجلوها من الصباح. يقول عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، ويقول من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة. لا أقول ألف والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذه الحروف يسجلها الله كل حرف بعشر حسنات، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ثم قال والذين ينكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. وأجمل بيت قلنا الكعبة، نظر إليها عليه الصلاة والسلام قال ما أعظمك وما أشد حرمتك، والذي نفسي بيده للمسلم أعظم حرمة منك. عرض المسلم أعظم، دم المسلم أغلى، سمعة المسلم أعلى من الكعبة. يقولون أن الرسول عليه الصلاة والسلام والحديث عند الحاكم لما أتى في العمرة، عمرة القضية، بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، كان عمر بجانبه. عمر لماذا يقترب من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول بعض الصراح كان إذا رأى الزحمة اقترب عمر، لأنه كالحصر مثل الساري، عنده قلب قد كنت أعدى أعاديها فصرت لها بفضل ربك حسنا من أعاديها. فكان عند الزحمة كالحارس عند الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا رأى الزحام أرسل كتفها أو يده فرد مجموعة من الناس. فلما وصل صلى الله عليه وسلم كان يحدث أبي بكر عند الكعبة، فلما رأى الكعبة دمعت عيناه، فقال عمر مالك يا رسول الله؟ قال هنا تسكب العبرات يا عمر، هنا تسكب العبرات يا عمر، فنسأل الله عز وجل أن يجمعنا به في الجنة. وأن يشفعه فينا وأن يسقينا بيده شربة من الحوض لا نظمى بعدها أبدا، وأن إذا أطعت الناس لمتبوعيهم أن يسعدنا به عليه الصلاة والسلام، فقد رضينا به إماما إذا نحن أذلدنا وأنت إمامنا، كفى بالمطايا طيب ذكراك حاديا، وإني لأسترسي وما بي غشوة لعل خيالا منك يلقى خيالي. وأحسن شاعر قلنا حسان، حسان حبيبنا وهو قائد الشعراء إلى الجنة يوم القيامة، يدخل الجنة بالأدب، فما لهم لا يؤمنون؟ لماذا من عنده شعر وأدب وقصة لماذا ما يستخدمها في طاعة الله ونصرة الإسلام؟ حسان يدخل الجنة بالشعر، تخصصه في قسم الأدب، كان عليه الصلاة والسلام يسمع هدي المشركين يسبونه ويشتمونه وينتهكون كرامته، فيقول يا حسان كيف مع المشركين؟ يعني هل تستطيع أن تمرضهم بالتراب؟ قال يا رسول الله استطيع. قال بماذا؟ فأخرج لسان حسان ووضعه وضرب به أرنبة أنفه، ونحن لا نستطيع، كل من في المسجد ما أعلم أن أحد إلا في القليل يستطيع، وهذا ليس وقت إخراج الألسن، إذا خرج دخلنا في البيوت إذا رجعنا بعد صلاة العشاء. فأخرج حسان لسانه وضرب أرنبة أنفه وقال يا رسول الله بهذا لو وضعته على صخر لفلقه ولو وضعته على شعر لحلقه. قال اللهم أيده بروح القدس. من هو روح القدس؟ جبريل، لأن جبريل يحب حسان وحسان يحب جبريل، وحسان مدح حسان مدح جبريل، يقول حسان وبيوم بدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا هو محمد عليه الصلاة والسلام، يقول القيادة العليا في يد جبريل وفي يد محمد. قال بعض العلماء بل القائد الأعلى محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل تحت قيادته، لأن جبريل لما نزل بألف ملك يسميه بعض الخطباء العصريين نزل بكمندوز مظليين، لكن نحن نقول ملائكة مسومين عليهم العمائم، نزل بهم على العقنقر والغبار كان يضري من على عمامته، ألف مقاتل من الملائكة تضرب منهم كل بنان. فوصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فاشترك معه وجعل القيادة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول أشرف بيت قالته العرب وبيوم بدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا أو محمد. يقولون علي بن موسى ولي عهد المامون كان رجلا صالحا كبير القدر، مات مسموما شهيدا، كان يصلي نصف الليل، فأتوا لشاعر من الشعراء اسمه من الحسن بن هاني، قالوا مدحت الناس جميعا وتركت ابن بنت الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه ينتسب إلى الحسين بن علي بن أبي طالب، أظنه رابع ابن من الأحفاد أو ثالث. فأتى الحسن بن هاني هذا الشاعر إلى علي بن موسى قال سامحني ما مدحتك لأنك أكبر من المدح، ولكن قلت فيك أبيات. قال ما هي؟ قال قيل لي أنت واحد الناس في كل معنى من الكلام بديه، لك في جوهر الكلام بديع يثمر الدر في يدي مجتريه، فعلى ما تركت مدح ابن موسى بالخصال التي تجمعنا فيه، قلت كيف اهتدي لمدح إمام كان جبريل صاحبا لأبيه. يقول كيف أمدحك وأبوك كان جبريل صاحبه؟ ما أستطيع، أنا أمدح الناس لأنهم ناس، أما أنت فأبوك كان معه جبريل عليه الصلاة والسلام. هذا حسان قائد الشعراء صاحب الأبيات في الرسول عليه الصلاة والسلام التي يقول فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم في دار، فإما تعرضوا عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء. ثم يقول في أولها في مطلع القصيدة الرنانة الرائعة البديعة قبل أرسلها الكفار قريش قبل الغزوة بشهرين أو بثلاثة، قال عجلنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كدار. يقول جعل خيلنا لا تعود إلينا سيول الأنصار، ما تدخل بيوتنا إذا ما أثارت الغبار على مكة، فظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء. يقولون دخل عليه الصلاة والسلام يوم الفتح فخرج خيول خالد بن الوليد من جهة الخندمة، وكان خالد على الخيالة، فخرج نساء مكة أما المقاتلة ففروا، دخلوا البيوت وأغلقوا عليهم الأبواب، فدخل خرج النساء مكة يضربون خيول المسلمين بالقنع بالخمر، فتبسم عليه الصلاة والسلام وكان ما كان يحفظ الشعر هو، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فالتفت إلى أبي بكر وكان أبو بكر أحفظ الناس للشعر، قال يا أبا بكر كيف يقول حسان؟ فتبسم أبو بكر يقول عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النبع موعدها كداو، تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء رضي الله عن حسان. وأقوى ركن قالوا أقوى ركن قلنا التوكل على الله. التوكل على الله أقوى شيء. وأنبل زعيم قلنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، يجعله ملك الحرف صاحب كتاب العظماء رقم 56 أو 57. تدرون من هو الأول في الكتاب عظماء العالم؟ نير، عظماء العالم كل العالم، العرب واليونان والصينيين واليابان والأمريكان والإنجليز كل العالم، الأول محمد عليه الصلاة والسلام. ويستاهل أبا الزهراء، أبا الزهراء قد جاوزت حدي بمدح غير أن لي اتساق. وأنجح خالد قلنا خالد بن الوليد، قاد خالد ابن الوليد في الجاهلية والإسلام 100 معركة ما غلب لا في الجاهلية ولا في الإسلام. حتى المعارك التي شارك فيها في الجاهلية كان النصر الجاهلية، هو ما شارك يوم بدر كان غائبا، فأتى يوم واحد فشارك فانتصر في أول جولة المشركون، كان قائد الخيالة ذاك الوقت، وما شارك في المعركة إلا في الأخير. وقال صلى الله عليه وسلم للرماة قفوا على هذا الجبل ولو رأيتم الطير تقطعنا فلا تنزل. فلما رأوا الغنائم ورأوا الناس كان انتصروا في أول معركة نزلوا وتركوا الجبل، فرآهم خالد فالتف من وراء الجبل وصعد بالخيل فانتصر المشركون في أول الجولة. حضرته سكرات الموت، خالد بقي قبل الموت سنوات بعد ما فتح الله الفتوح على المسلمين، بعدما قتل أعداء الله، بعدما استسلمت ثلاثة أرباع الدنيا بنصر الله ثم بسيف خالد، أتت الغنائم، أتى الذهب، أتت الفضة، أتت الحدائق والقصور والبساتين، تركها خالد وأتى إلى قرية في حمص فأخذ مصحفا لا يزال إلى اليوم في المسجد الأموي بدمشق كما يقول مؤرخون، غلافه في المتحف، غلافه جلد جمل، كان يفتحه من الصباح ولا يطبقه إلا في صلاة الظهر، وكان يبكي ويقول شغلني الجهاد عن القرآن، شغلني الجهاد عن القرآن. فلما أخرج جنازته أخذت أخته تبكي وتقول أنت الخير من ألف ألف من القوم إذا ما كبت وجوه الرجال، ومهين للنفس العزيزة للذكر إذا ما التقت صدور العوالي. وآتى الخبر عمر في المدينة فأخذ بردته ويجرها وجلس في المسجد وحده يبكي، وأخذ يضرب يد رجله عمر بعصا عنده ويقول ذهبوا وسرقوني. فأتى رجل قال يا أمير المؤمنين امنع النساء، أصبحت مناحة في المدينة، امنع النساء يبكين على خالد. قال دعهن على مثل أبي سليمان فلتبكي البواقي. غلب شيء عمر، غلبه 90 معركة مرت محجلة من بعد أسر بنان فتح يحصيها، وخالد في سبيل الله مشعلها، وخالد في سبيل الله مذكيها، ما نازل الفرس إلا خاب نازلهم، ولا رمى الروح إلا طاش راميها. كان بينه وبين عمر مثل ما بين البشر، يحن في بعض الأمور. فلما حضرت الوفاة تدرون من وصى خالد إلى من وصى أن يقسم تركته وصدقاته وعقاره؟ قال بلغوا عمر بن الخطاب عني السلام وقولوا أنت خليفة خالد ونائبه في أمواله. فلما أخبروا عمر كان واقفا بكى حتى جلس. قالوا ما رأيك في هذه الأسماء؟ نزار قباني، قلنا هو الذي أظله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصيره عشاوة. قالوا شعره جميل، قلنا كقول فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، له قصائد جميلة، ولكن لا يعني ذلك أن نتبناه أو أن ننشر شعره أو أن نطالع ما يبثه من سموم، فهو متهتك متعد لحدود الله عدو لله. قالوا نازك الملائكة، قلنا وما شر الثلاثة أم عمرو بصاحبك الذي لا تصحبينه؟ قالوا طه حسين، قلنا تاريخ الفراعنة وهوية باريس، إذا عاد إلى مصر قال الفراعنة الفراعنة، وإذا ذهب إلى الغرب قال باريس باريس. قالوا عبد العزيز بن عبد الله بن باز، قلنا عليه السلام والله ما أشرك الضحى ورحمته ما شاء أن يترحمه، تحية شهن باع لله نفسه، مقاصده أغلى وأعلى وأعظم. قال الشباب لا يقرؤون، قلنا إذا كبروا سوف يندمون. قالوا ما هي أعز مكان؟ ما هو أعز مكان وأحسن جليس؟ يتولى الإجابة بالطيب المتنبي شاعر العربية، يقول أعز مكان في الدنيا ترج سابح وخير جليس في الأنام كتابه. يقول أعز مكان في الدنيا ظهر الفرس إذا قاتلت به في سبيل الله. والعرب كان يتمنى الإنسان قبل الإسلام إذا مات أن يموت على ظهر الفرس. أتى عامر بن الطفيل أحد شجعان العرب في الجاهلية وعظماء العرب، أتى هو وأربد بن قيس يريدون اغتيال الرسول عليه الصلاة والسلام، فحماه الله منهم. فلما ولى عامر بن الطفيل قال رسول الله عليه وسلم: اللهم اكفنيهم بما شئت. فدخل هو عامر هذا في بيت عجوز سلولية يريد يشرب ماء، فأصابه الله بغدة، غدة الموت، فأصبحت الغدة كالثدي في نحره، فعرف أنه الموت، فأخذ سيفه وصعد على ظهر الفرس وقال: غدة كغدة البعير في بيت امرأة سلولية، لا أموت إلا على الفرس، مت على الفرس أو تحت الفرس أو في بطن الفرس فأنت عدو لله. فعقرهم. إنما الشاهد أنهم يرون أن عزم كان سرد سرد الفرس. وخير جليس في الأنام كتابه، كتاب الله. يقول ابن كثير عن المتكل خليفة العباسي لما تولى الخلافة كان على اسم متكل لله، كان يحكم 3/4 الدنيا خليفة. يقول: إذا صلى العشاء أغلق أبوابه، أتاه الوزراء والأدباء والعلماء، قال: أريد أن أخلو بنفسي هذه الليلة مع كتاب الله، فربما تكون آخر ليلة. فيقرأ إلى صلاة الفجر، فيأتون الليلة الثانية قال: ربما تكون آخر ليلة. فقطع الخلافة كلها، وآخر ليلة آخر ليلة حتى لقي الله. قال له الناس في الصباح: نريد أن نسامر. قال: كفى بالله جليسا وكفى بكتاب الله أنيسا، كفى بالله جليسا وكفى بكتاب الله أنيسا. هذا عز أحسن جليس، كتاب الله عز وجل. لا إله إلا الله يوم يخبرك الله عز وجل بوعده ووعيده، وماذا عدل أوليائه، وماذا فعل بأعدائه، وأيامه الخالدة، والنزولات في الأمم، والمنازل والديار والأخبار والحكم والعباد والأسلوب والأدبيات التي في القرآن التي تقودك إلى رضوان الله عز وجل. قالوا: صف لنا الزهرة. قلت: يقول أبو نواس: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداث هي الذهب السبيك، على كثب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. قالوا: متى نقرأ الصحف والمجلات؟ قلنا: إذا قرأتم حزبكم اليومي من القرآن. قبل أن تأتي إلى الصحيفة ابدأ بالمصحف، قبل أن تطالع المجلة ابدأ بالقرآن، قبل أن تنظر إلى صفحة الفن أو الرياضة أو الفكر طالع وردك وحزبك من كتاب الله عز وجل. قالوا: حدثنا عن الأعمش رحمه الله. قلنا: أمتاز الأعمش كان يسمى شيخ الإسلام المحدث، أمتاز بخفة الروح، وفيه دليل على أن الإسلام دين لطيف وأن فيه متسع للناس. قيل لسفيان الثوري: المزح مجنة. قال: بل سنة. يكون المزح يهجي الإنسان. قال: بل سنة. كان الأعمش هذا مزاحا، يقول: إذا أتاه الثقلاء من الناس قال: ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون. كان من تواضعه يقول: عدم اعتنائه بالمظهر، والاعتناء بالمظهر طيب، لكن هو متواضع يظهر البذاذة. كان يلبس الفرو مطلوبا، الفرو هذا يلبسه مطلوبا، فيقول له: حتى لميذي لو قلبت فروك كان أحسن. قال: أشر على الخروف بذلك، لأن الفرو أصنع الخروف على هذا اللبس مطلوب أصلا. يقول: انتكت عليه وما انتكت على الخروف. قال له أحد الحاكة: هل تجوز إمامة الحاكة؟ قال: نعم بلا وضوء. ذكر ذلك الذهبي للعهدة السيح وغيره. من هم المتطرفون؟ قالوا: من هم المتطرفون؟ قلنا: هم مروج المخدرات وتارك الصلوات وعاق الآباء والأمهات. قالوا: إلى أين وصلت الصحوة الإسلامية؟ قلنا: إلى موسكو. فقد خرج هذه السنة من موسكو ما يقارب 1000 حاج يقولون من قلب عاصمة الملحدين، عاصمة برجنيف وقرب سوس، 2000 حاج أو ما يقاربهم يقولون من هناك: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قالوا: ما هو الخبر الشيق الطريف آخر الأخبار؟ قلنا: يوم أذن أحد المجاهدين الأفغان لصلاة الظهر في هيئة الأمم المتحدة قبل 8 أشهر حضر وفد المجاهدين، أخبرنا بذلك أحد المجاهدين الذين قدموا في أبها، حضر وفده في مجلس هيئة الأمم، وفي هيئة الأمم أكثر من 180 ممثل دولة. ولما حان صلاة الظهر نظر المجاهدون بعمائمهم ولحاهم كأنهم خرجوا من المدينة، رفيق صلاح الدين هل لك عودة فإن جيوش الروم تنهى وتأمر. رفاقك في الأغوار سدوا سروجهم وجيشك في حطين صلى وكبر. تغني فيك الدنيا كأنك طارق على بركات الله يرسو ويبحر. فلما حانت صلاة الظهر هي جلال الدين حقاني أو غيره قام إلى الميكروفون داخل هيئة الأمم المتحدة وصدح بالله أكبر. فسمع العرب والعجم والسود والحمر والسكر والسمر. واسمع يا زمن واكتب يا تاريخ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هؤلاء المجاهدون والصارص منهم شيخ مخضوب اللحية كبير شارح العقيدة الطحاوية من قادات في الجبهة ردوا الملاحدة على أدبارهم قاسرين. دخل على ريكا رئيس أمريكا في البيت الأسود قال أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين وإن توليت فإن عليك إثم كل أمريكي على وجه الأرض. يقولون لماذا لا يحضر النساء الدروس والمحاضرات النافعة؟ قلنا لأن أزواجهم لا يحضر. كثير من الناس لا يحضر وحضورهن فيه خير وبركة وفيه سعادة وفيه تنبيه ووحي. وكثير من المدن والنواحي والمناطق بدأت الصحوة عارمة صحوة علمية راشدة في صفوف النساء تتلقى تعاليمها من الكتاب والسنة النهجة نهج محمد عليه الصلاة والسلام. قالوا ما هو أحسن هدية للصديق المسلم؟ قلنا هذا الشريط الإسلامي. قالوا قدم المصطافون أبهى. قلنا ضيوف الخير قد شرفتمونا بلقياكم ربوع الجن طابا فأبهى من زيارتكم تباهت بثوب الخلق أطلقت الضبابة. قالوا كيف نقضي على الفراغ؟ قلنا تذكروا قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقوله عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. وتذكروا قول الشاعر دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني ترفع لنفسك قبل موتك ذكرها فالذكر الإنسان عمر ثاني. قالوا ما هو الخطر الداهم الذي يهدد العالم؟ ما هو الخطر الداهم الذي يهدد العالم؟ هل هي المجاعة؟ لا. هل هو البراكين؟ هل هي البراكين؟ لا. هل هي الزلازل؟ لا. هل هو السباق والتسلق؟ لا. قلنا الموت الذي الخطر الذي يداهم العالم هو الموت ولقاء الله. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يقول عليه الصلاة والسلام أكثر ذكر هادم اللذات. يقول الشاعر هو الموت ما منه ملاذ ومهرب متى خط لا عن نعسه ذاك يركض. نؤمن آمالا ونرجو نتاجها وعلى الردع مما نرجيه أقربه ونبني القصور المستمرات في الهوى وفي علمنا أننا نموت وتفرب. إلى الله نشكو قسوة في قلوبنا وفي كل يوم واعظ الموت يندب. قالوا العالم مهدد بالمجاعة. يصورون لك كأن ما هناك إله ولا رازق ولا خالق ولا متكفل بالخلق حتى تجد بعض الغشم حريص على اكتناز الحبوب وعلى اكتناز الأموال وعدم الثقة بما عند الله والخوف على ذريته وأولاده خوفا عظيما ما كان عنده من التوحيد ذرة. يقول المؤرخون كان القاهر الخليفة العباسي من أطمع الناس في الأموال من أبشع الناس. أتى فحفر حفر في الأرض برك خزانات وملأها بالذهب والفضة. ما اتكل على الله اتكل على خزاناته وذهبه وفضته. فسلبه الله ملكه وسلب ماله وخلعوه وسملوا عينيه واقتلعوها بالحديد والنار. فكان يقوم في مساجد بغداد يقول من مال الله يا عباد الله من مال الله يا عباد الله لأنه ماركن إلى الله. قالوا العالم مهدد بالمجاعة. قلنا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يرزق النملة في جحرها ولا يرزقك النملة من عجائبها استطرادا. يقول أن تأخذ الحبة في الصيف وتدري بإذن الله أنه سوف يأتي فصل الشتاء أربعة أشهر. النمل ما يخرج في الشتاء يوم الأمطار ما يخرج لأن عنده رصيد ومخازن وبيت مال ادخره من الصيف. ويقول هناك ثلاث فرق فرق الاستهلاك والعاملات والملكة. ملكة الاستهلاك هذه تنظم المخازن الشعير على حدة والبر على حدة والعدس على حدة. والعاملات تنقل المؤن، هذه موجود في مستهدار السعادة وموجود، لأن هذا يقولون هذا رد به موسى على فرعون، قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه. يقول أعطى خلقها، فالنملة خلقها ثم هداها، والنحلة خلقها ثم هداها. طيب السؤال عند أهل العلم، قال لماذا لا ينبت الحب الذي تأخذه النمل وتبتل به بيتها، تدخل به بيتها، لماذا ما ينبت؟ لو نبت فسد. قالوا بإذن الله تأتي النمل، فإذا أدخلته أتت المستهلكات من النمل، خرقت الحبة من وسطها، فتصبح عدم قادرة للإنبات. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. النحلة تأتي فتأخذ الرحيق من الزهرة، فإذا نقلت الخلية بعد غياب النحلة تأتي بإذن الله ويهديها الله إلى الخلية. يقول عندها رموز، ترك الذبذبة في الهواء إلى النحلات فتستدعيها النحلات حتى تأتي إليه. يقول كيرتي ميرسو عندها أوريال، يقول عندها جهاز اتصال، قال سيد قطب لا، عندها أعمى، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. هذه قدرة الله. فالذي رزق النملة يرزقك وهو أعظم. يقول سبحانه ليكون عموم غالب لا خصوص له، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يقول أحد المؤرخين مر أحد الصالحين فوجد عصفورا يأتي إلى مزبلة فينقل منها اللحم والخبز ويذهب إلى رأس نخلة، والعصفور ما يعشش في النخل، يعشش في الشجر القصير. قال فارتقيت في رأس النخلة فوجدت حية عمياء، حية عمياء، فإذا أتى العصفور واقترب باللحم والخبز فرفر بصوته أو وصوص بصوته ففتح السماء فألقى اللحم والخبز لها. من الذي سخر العصفور أن ينقل اللحم إلى هذه الحية في النخلة؟ قالوا فيه ثلاث قضايا. أولا العصفور ليس من جنس الثعابين والحيات، عدوها وهي عدوته، لكن سخر هذا لهذا. والأمر الثاني جعل الله الحية في رأس النخلة حتى لا تقتل في الأرض. والأمر الثالث إذا اقترب وسوس لها ففتح السماء فأعطاها رزقها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. انظر الاستغناء بالجذب والقطع إلا هو بالضمير. تحدي سافر العالم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلمها في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فسبحان من أعطى، وسبحان من هدى، وسبحان من خلق. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها. لا يعلم المستقر والمستودع إلا الله. يقول بعض المفسرين المستقر هو مكان البيتوتة، فين تجاز؟ لأن للنملة مكان غرفة نوم، ومكان للطعام مقلب. فيقول الله عن المستودع هذا، يقول يعلم مستقرها ومستودعها. قال المكان الذي تأكل فيه والمكان الذي تنام فيه، وكذلك النحل وكل الحيوانات، لأنها ممالك أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. قالوا الكفار أكثر الناس أموالا ودنيا، أكثر من المسلمين، قلنا فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. قالوا المصارعون أقوى الناس أجساما، قلنا وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، لا بأس بالقوم من طول ومن قصر، جسم البغال وأحلام العصافير. وتجد أكثر العباد والزهاد والصالحين كالخشب، وتجد أكثر الفجار والمنافقين كالسواري. وهذا في العموم الغالب، وإلا فإنك تجد كثير من المؤمنين من أقوى الناس يوقف السيارة وهي تمشي. يقول الأستاذ علي الطنطاوي في المذكرات، عندنا شيخ في دمشق سماه في أظن في الجزء الثالث والرابع من مذكراتي، يقول من أعبد الناس ومن أثقى الناس ومن أصلح الناس. قال والله ما رأيت في حياتي أقوى من دنيا. ومن ضمن القصص يقول أتى فرس يقود عربية، ونزل بالعربية هذه في شارع ضيق مزحزح نازل في دمشق، والشارع هذا فيه أطفال أمام الفرس، والأطفال في آخر الشارع، والفرس مسرع. ومعنى ذلك أن الفرس إذا نزل بالعربية وبقوته سوف يحطم الأطفال ويسحقهم سحقا. خرج النساء من أعلى الشارع من البيوت وهم يصيحون الله الله الله، يعني بالأطفال، الفرس مسرع ما يدري أن هناك أطفال والعربية محملة وراء. قال فخرج هذا الشيخ من بيته واعترض للفرس وأخذ يقول الله الله. قال فلما مر الفرس مسك بالعربية، قال والله إنه يتزحزح ويتزحزح الفرس معه حتى أوقف الفرس في منتصف الطلعة. هذا من قصص البطولات. فالصالحون أقوياء، والمؤمن القوي أحد إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، لكن هذا في العموم الغالب. وعمر كان من أقوى الناس. يقول المعتصم هذا على سبيل القوة، هذا فاتح من الفاتحين وقوي ومسلم، يقول يأخذ السيخ الحديد، هذا السيخ، ويكتب اسمه ذكر، ويقولون يقول لقواده وجنوده هذا الخليفة، يقول ربطوا أرجله بوتدين فقفز من الوتدين فاقتلعها وصعد على ظهر الفرس. ويقول أحمد بن أبي دواد وذكر ذلك الذهبي، قلت أعطني خذ ذراعي وعضه، قلت أستحي منك أنت أمير المؤمنين، قال عضه، قال فعضيته فكأنه الحديد والله ما أثر فيه. وبعد الأذان نواصل. قالوا اليهود يهاجرون إلى فلسطين، قلنا يسعى إلى حتف بظرفه، لقيناهم بأرماحهم طوال ولا قولا بأعمال القصار. قالوا على الصحوة الإسلامية ملاحظات، قلنا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، أقلوا عليهم لا أبل لأبيكم من اللوم أو سد المكان الذي سدوا. هم القوم إن قالوا أصابوا وإن دعوا أجابوا وإن أعطوا أطابوا وأجزلوا، ولا يستطيع الفاعلون كفعلهم وإن حاولوا فالنائبات أجملوا. شرف الأمة الإسلامية في هؤلاء الشباب، رفعتها عزها كرامتها مجدها. فأخرنا بهم في أمريكا يوم كانوا دعاة ملتزمين، وفي فرنسا وبريطانيا وفي كل دولة من دول العالم أصبحوا تاجا على رأس الأمة الإسلامية. هؤلاء الدعاة الأخيار مهما لاحظ الناس عليهم ملاحظات فقد تجاوزوا القنطرة، وأصبحوا بحمد الله عدول، وأصبحوا ضررة وأخيار، وأصبحوا على نهج محمد عليه الصلاة والسلام. عناقهم شرف، والجلوس معهم كرامة، وتعليمهم ريادة، والاستفادة من دعائهم بركة ونور وهداية، والاستماع إلى نصائح الإرشاد وفهم وذكر، إنهم ذخيرة الأمة الشباب والشابات، لأن الصحوة الآن تسير مزدوجة بين الرجال والنساء. وعودة العائلة على صفوف الناس، في كتاب التنصير هذا لرجل أمريكي اجتمعوا في بوسطن، أمريكان مراقبون، قالوا الصحوة تجاوزت الناس، يعني تجاوزت حدود الناس، تجاوزت أقطار العالم العربي، أصبحت الصحوة في موسكو وبكين، أصبحت في كل مكان دعها سماوية تجري على قدر لا تفسدنها برأي منك منكوسي. بشرى لهؤلاء الشباب، وبشرى لتلكم الفتيات المؤمنات المقبلات على الله، فتيات يكتبن الآن ويحدثن في صفوف النساء ويعظنا ويربينا ويرشدنا ويوجهنا إلى الله. اللهم زد وبارك. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أيها المسلمون، العاشر من هذا الشهر يوم عاشوراء، وأنتم مدعوون لصيامه، عسى الله أن يتقبل منا ومنكم. ومن السنة أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده معه، يوم 10 و11 أو يوم 9 و10، لكن لابد يعني من السنة صيام العاشر من هذا الشهر. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صام. لماذا صامه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأن اليهود كانوا يصومون لا متابعة لهم. لماذا صامه اليهود؟ قالوا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون، يوم 10 من هذا الشهر كان الصراع العالمي بين فرعون وموسى، وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. قول أحد المفسرين عجيب، أصبح فرعون داعية. فخرج موسى فالتقيا، فكان المعركة تاريخها يوم 10 من المحرم. فقال صلى الله عليه وسلم لليهود نحن أولى بفرعون منكم، بموسى منكم، نحن أولى بموسى منكم. فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر الناس بصيامه. أتدرون ما جزاء من يصوم يوم عاشوراء؟ يكفر الله عنه سيئات السنة الماضية كلها. السنة 12 شهر 360 يوم يكفرها الله عز وجل، يعني الصغائر بسبب صيام المركبات فلا بد من التوبة بسبب صيام هذا اليوم، فهو اليوم العاشر والحادي عشر أو التاسع والعاشر. فمروا أهلكم وأبناءكم وجيرانكم وأخبروا الناس بهذا، لأن لك أجر من أخبرته، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله. هذا عن يوم عاشوراء. هنا أسئلة كثيرة، يقول بعض الناس من المصلين المسلمين يسب بعض العلماء مثل الشيخ الزنزاني وعبد الرسول سياح. سبحان الله، هذان علمان وداعيتان ومصلحان. أما عبد المجيد الزنزاني فرجل نفع الله به العالم الإسلامي، رجل أخرج إعجاز القرآن للعالم، رجل هدى به الله عز وجل أدمغة كافرة كانت من أذكى الأدمغة، دكاترة غرب ودرجات علمية هائلة كانوا يرون أنهم أذكى الناس، أتى هذا الرجل العملاق فأسل أدمغتهم بالإسلام وأدخلهم في دين الله. هذا الرجل بند نفسه للدعوة في سبيل الله، محتسب فقير يجوب العالم الإسلامي ليلا ونهارا يدعو إلى سبيل الله. هذا الرجل يعيش القرآن 24 ساعة ويستخرج منه كنوزا وينشره للعالمين. فكان جزاؤه أن يأتي مثل هذا وأمثاله أن يتكلم في الزنداني. لا يضر البحر أمسى ذاخرا حرما فيه غلام بحجر، لا يضر البحر أمسى ذاخرا حرما فيه غلام بحجر، فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. أما عبد رب الرسول سياف فقائد يروي ملاحم خالد بن الوليد وطارق بن زياد وصلاح الدين. سياف الذي يسكن خيمة ويجاهد أكثر من 10 سنوات، أوذي في عرضه وسفك دمه ودموعه وتغربل من أجل تبقى لا إله إلا الله. سياف الذين يقول حاصره الثلج ليلة من الليالي فما استطاع أن يخرج إلى المجاهدين، فبقى يصلي ويبكي حتى صلاة الفجر ويدعو الله في النصر. سياف الذي قدم روحه ويتمنى الشهادة صباح مساء، ويكون جزاؤه هذا. إن هذا عدوان، وإن هذا لا نرضاه، وإن هذا حرام، وإن هذا خطأ. إن هؤلاء العظماء نشومهم مسمومة، ولهم سياج من النور وسياج من حماية الله عز وجل ومن حصانة الواحد الأحد. فحذاري حذاري أن يأتي جافل أو سفيه فيلغ في سماء هؤلاء، فإن مصيره عذاب من الله عز وجل ونار تلظى وسحق ومحق وعاقبة وخيمة وردى في الدنيا والآخرة. بعض الأسئلة قد يكون لها مناسبة وبعضها لا مناسبة لها. هل الذي يموت من مرض السرطان يعد شهيد؟ بعض أهل العلم يقول السرطان هو مرض البطن، هذا المبطون هو يقول من مرض السرطان، وهو أكثر ما يصيب مرض السرط في البطن. وأصحابه على هذا القول من الشهداء عند الله، والشهداء 7 منهم مرض السرطان الذي يصاب به صاحبه في البطن من انتفاخ، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. يقول ماذا توصي إخوانك الشباب؟ وصيهم بتقوى الله والتزود من النوافل وكثرة قراءة القرآن الكريم وتقديمي على غيره من الكتب والتآخي فيما بينهم وعدم التعرض للأحقاد التي يثيرها إبليس بين الشباب. وأوصيهم أيضا أن يجتهدوا في الدعوة إلى الله وينشروا هذا الدين، جعلنا الله وإياكم من خدامه ومن أنصاره. يقول: ما رأيت في هذه الأبيات؟ إلهي ليس للعشاق ذنب ولكن أنت تبلو العاشقين فتخلق كل ذي وجه جميل وتشدد به قلوب الناظرين وتأمرنا بغض الطرف عنه كأنك ما خلقت لنا عيونا. استغفر الله، هذا كفر، هذه الأبيات كفر، وقد تعرض لها كثير من العلماء. وأورد ابن الجوزي في قدر الخاطر أبيات شبيهة منها، قول يقول: أيا رب تخلق كثبان رمل وغزنان وشر وكثبان رمل وتأمر عبادك أن يزهدوا، أيا خالق العدل ذا حكم عدل. استغفر الله، هذا كفر عليه غضب الله إن لم يكن تاب. وأحدهم يقول: قالوا سب من حب هذه، قال: أتوب إليك يا رحمن مما جنت نفسي فقد كثرت ذنوب، وإما من هوى ليلى وترك زيارتها فإني لا أتوب. استغفر الله. يقول: بلغت أحد العلماء فبكى حتى كادت أضلعه وتختلف. قالوا: ما لك؟ قال: والله إني أذنب في شبابي ذنبا ما زلت أستغفر منه 30,000 مرة. أذنب ذنب في شبابي أنا أستغفر منه يعني 30,000 مرة، فكيف هذا يقول لا أتوب؟ وشاعر آخر والعياذ بالله: أتى الناس فلما اجتمع الحجاج وأصبحوا يطوفون بالبيت وهم يبكون حول بيت الله عز وجل ويسيرون دموعهم الحارة، قال: كذب الطواف ترى الغزال المحرمة حج الحجيج وعاد يقصد زمزم، لو أن بيت الله سلم عاشقا من قبل هذا كاد أن يتكلم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. عمر بن أبي ربيعة هذا الشاعر العذري يقول: وغاب قمير كنت أرجو غيابه وروح عيان ورقد سمر. يقول: يصف الليل فأتى الخبر سعيد المسيب وهو يستغفر في المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، سعيد الذي أذن المؤذن من 40 سنة في المسجد، قال: سبحان الله، قاتله الله، صغر القمر والله عظمه في القرآن. يقول الله: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. احترام حدود الله، ومن يعظم حرمات الله ومن يعظم شعائر الله فهو خير له عند ربه. أيها الإخوة الفضلاء، الحق والباطل في صراع، أدب إسلامي وأدب كافر، خطابة إسلامية وخطابة كافرة، صحابة إسلامية وصحابة كافرة، حتى الرسم رسم إسلامي ورسم كافر، حتى الأزياء، حتى هيئة البيوت، إن من الغزو غزو الهندسي في العالم الإسلامي أن ترسم البيوت على هيئة بيوت الأوروبيين. هناك ليس هناك ستارة بين الرجال والنساء، في بعض البيوت تبنى الآن على هيكل بيوت أوروبا والأمريكان، بيت مفضل أجنبي، فإذا خرجت المرأة من هناك رآها الرجل داخل المجلس، ويقول الأمر سعى، العائلة حرية، أما حريم في جهة ورجال في جهة، ما سمعنا أن رجلا أكل امرأة، ما يأكل الرجال، ما يأكلون النساء. نقول: لكن الله عز وجل أمر أن يفصل بين الرجال والنساء إلا فيما أباح الله، فاتقوا الله عباد الله، وتعالوا إلى هذا الدين، فإن فيه الكفاية وفيه الريادة وفيه الخير والسعادة. ومن لم يكفي الدين فلا كفاه الله، ومن لم يشفي الإسلام فلا شفاه الله، ومن لم يتعافى بصحة هذا التراث فلا عافاه الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم.